الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هو أفضل عمل في الحرم مقدم على غيره بعد أعمال العمرة؟ الحمد لله، إن المتقرر عند العلماء أن العبادات تتفاضل باعتبار ما يتعلق بها من المصالح، فكلما كثرت المصالح المتعلقة بالعبادة على غيرها من العبادات كلما كانت هي الأفضل. وهذا الفضل يختلف باختلاف أحوال من في الحرم، فالفضل الذي نقوله لأهل الحرم غير الفضل الذي نقوله للآفاق. وأظن أن السائل آفاقي، وبناء على ذلك فأقول: الأفضل للإنسان الآفاقي بعد أدائه للعمرة وإتمام مناسكها أن يستكثر من الطواف، أن يستكثر من الطواف، وذلك لأن الآفاقي لا يجد مكانا في بلاده يطوف به، فإن الطواف غير مشروع بجزء من أجزاء الأرض إلا بالبيت العتيق فقط. قال الله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا إذا لم يكثر من الطواف فإنه ستفوته العبادة بقضها وقضيضها، إذ لا يتمكن من الطواف في بلده بعد الرجوع إليه. وبناء على ذلك فأفضل الأعمال لك أيها الآفاقي بعد أدائك للعمرة أن تكثر من الطواف بالبيت، أن تكثر من الطواف تطوعا بالبيت، لأن الطواف عبادة تفوت، والطواف في حقك أفضل من الصلاة النافلة، لأنه لو فاتتك الصلاة النافلة في الحرم فسوف تدرك فضلها أو شيئا من فضلها إذا رجعت إلى بيتك، ولكن لو فاتك الطواف في الحرم فإن العبادة من أساسها ستفوتك. والمتقرر عند العلماء أن مراعاة ما يفوت إلى غير بدل أولى من مراعاة ما يفوت إلى بدل، فوصيتي لك بعد إكمال العمرة أن تكثر من الطواف، والله أعلم.